إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج صاد لام، يقول في رسالته: عندي محلات أؤجرها، وتقدم إلي من يستأجر المكان هذا، وعرفت أنهم أصحاب شركة يتقدم إليهم من يرغب في شراء أجهزة أو أثاث بالتقسيط، وهم يشترونها نقدا ثم يبيعونها لهم بالتقسيط. يقول السائل: فهل في تأجيري لهم هذا المكان شيء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المولى سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، يقول تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذ في البيع يتسع الأمر لكل من البائع والمشتري أن يرى السلعة وأن يقدر السعر المناسب. إذا تعمد البائع أن يربح في السلعة ويعمد المشتري إلى أن يحصل على السلعة مع جودتها بأرخص الأسعار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله الناس بعضهم من بعض. في واقعة السؤال يريد صاحب السؤال أن يتحرى في العمل الذي يقوم به المستأجر، هل فيه شبهة أم لا؟ وعلى أن الشركة تشتري نقدا سلعا أو أدوات أو أجهزة أو غير ذلك، وتبيع هذه السلع لمن يطلبونها بالتقسيط. هذا لا شيء فيه، هذا العمل حلال سواء كان البيع بالمرابحة أم كان البيع بالتقسيط. بيع المرابحة يتوجه راغب الشراء السلعة مثلا أو الآلة أو السيارة إلى شركة ما أو إلى البنك، ويطلب منه أن يشتري له هذا الشيء الذي سماه له من معرض كذا أو من مكان كذا، وربما في داخل المحافظة أو في خارجها، وسواء كان في داخل الدولة أم خارجها. فهنا هذه الخطوة الأولى التي تمت يعني بين راغب الشراء والبنك أو الشركة تعرف بالوعد بالشراء، والفتوى على أن الوعد بالشراء ملزم وفقا لما ارتآه بعض الفقهاء. لا مانع من الوعد بالشراء، ومن أن هذا الوعد ملزم يكون الإيجاب ملزما لمن وعد غيره بشراء سلعة ما إذا نقل ملكيتها إليه، وكان الإيجاب ملزما أيضا لمن وعد غيره أنه سيبيعه هذه السلعة بعد أن ينقلها إلى حوزته. يعني هذا هو الوعد بالشراء. ومن ثم لا يصح لمن وعد بالبيع مثلا أن يبيع السلعة إلا بعد أن يتعاقد عليها وأن ينقلها إلى حوزته، للنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. يعني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، مما يدل على إعجاز التشريع في جانب المعاملات. نعم. يعني استقرار وضمان يعني للمفاجآت، فطالما أن السلع لم تدخل في حوزتي وفي ملكي أنا لا أضمنها، فكيف أبيعها وأنا لم أنقل السلع إلى حوزتي؟ فلا مانع من الوعد بالشراء وبعد ذلك أشتري السلع من المكان المعروف وأنقلها إلى البنك عندي أو إلى المعرض عندي أو إلى المحلات عندي، ثم أبيعها لمن وعدته بالبيع. إذن لا شيء في هذا. يعني هذا لا شيء فيه، هذا بلا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة أسماء حسن، تقول في رسالتها: هل عند السجود في الصلاة يكون وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين أم يكون العكس؟ ثم تقول: وما الوضع الصحيح للسجود في الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد أجمع الفقهاء على فرضية السجود في الصلاة وأنه ركن من أركان الصلاة، واتفقوا على أن أكمل السجود هو أن يسجد المصلي على 7 أعضاء، وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان والقدمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والرجلين والركبتين وأطراف القدمين. وفي رواية: أمرت بالسجود على 7 أعظم اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. ومسألة هيئة النزول إلى السجود في الصلاة ووضع اليدين على الأرض قبل الركبتين عند السجود في الصلاة من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم. ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه من المستحب أن يضع المصلي ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، فإن وضع المصلي يديه قبل ركبتيه أجزأه، إلا أنه ترك الاستحباب. واستدلوا بما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين. وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده يقدم يديه قبل ركبتيه، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، لكن جمهور العلماء فهموا أن المنهي عنه البروك وهو النزول على الأرض بقوة، وإنما المقصود أن يضع يديه مجرد وضع على الأرض. وروي عن مالك أن الساجد له أن يقدم أيهما شاء من غير تفضيل بينهما لعدم ظهور ترجيح لأحد المذهبين على الآخر. وذكر الإمام الخطابي أن حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. والحديث دليل على أنه يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند النزول إلى السجود. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.